عقوق الوالدين المسلمين من الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعذاب الشديد في النار. ومعنى العقوق أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى ليس بهين. واعلم أن إيذاء الوالدين سواء كان أذى شديدا أو خفيفا حرام. ومن الأمثلة على العقوق شتم الأم أو الأب أو ضرب الأم أو الأب أو إهانتهما أو أحدهما، وهو حرام من الكبائر والعياذ بالله.